أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. معنى سورتنا أكن درى درسو سورنتن سورة التحريم جأمتي إسين سورة مدينة آت آيان إسئي خدلما لكويس إسئي جهاتمي جها إسين إيغا سورة الحجرات بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلق أبني سورتنا مكا ربيتي يا أيها النبي يا إرجماخي يا محمد لم تحرم ما أحل الله لك مالف والربين حلال سيقول حرام إفرت قوتا مالف والربين دلقو سيف قيس سرا إفتوويتا وان نبي محمد إرا إفتووي كالربين ما إرا إفتووي تجئين دايما تكا قبرتي إساني تن موتي مصر مقوك إس إسا إرج تماريا جأمت إسي إفرت هراميس ون إفرت هراميس قافتكو جارت النبي حفصان نبي محمد منت إفته والرئيساني زيارو أيته دوبا هقا ديبتو قبرتين بماريا من إسئتقرت هقاسا هنافته بوچه إسين بونيان نبي محمد نجيني إسرت هاجراتو إسي سؤوف تكا إسي جالتشيسي قال اسيس اوجهت يا حفصه جبرت ان اكدت جالت اتنا اما ايغو نرت حرامي اتن اد اموت الاي جئن امس ون اد اكن ان ماريا افرت حرام غدي عائشه اتهن همن جئن مالف إسال لمان قبرتي تنرى هنافو تران أمو قبرتين تن بير نبي هند كيسا إلما إساني إبراهيم إساني تلته إيغا خديجة آتي دوبة حفصان كا كان نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو دبيتنا رويس نمتو قتل لهن همين هن أديسن جئين كاتتي آئش أتهمته جمتشيس أوجج وان إسان لمان هنافي إسئيك أبنيف جج هقاسا نبي محمد آره بير إساء هندر هنقباتي تكا خخت دوب ربين نبي محمد قبرتي إفرتي حراميسي إفت ركسكنا رحمة قلؤو جتش أكجئين يا إرجماخية مالف والربين سيجيسيسي سي بل إسي إفرتي حرام قوتي إفت ركفت تبتغي مرضات أزواجك والربين حلال سي قوتي إفرتي حرامي سؤون جالل بير كيتي بربادة قبرتي تي ماريا إفرتي حرامي ستي قافا من حفصاتي اتئد امت دوبا اك حفصان قمد سي ارارم توف افرتي حرام ستي مالف اسي افرتي حرام ستا هاتيو ربين حرامي سوسا سي ارارم ديفما سي قد بيخي والله غفور رحيم رب كنما أرارم كن رحمتنا ما قل واني نبي دلق دل إيمتي وان الرجال إيسو وان نفسين فيتو إيسو قد فرض الله لكم أقمار ربين شريعة إسني قئي هيرا إسني كاي تحلة أيمانكم هيرا خخوتي سنرا هيك التنين يو وان كان هندلين تكان دلين جتني خختني دوبا خخو سنرا ديبئو فيتا أكا اتدلي خخو سني جلاباتا إسني قد جرا سن يكا خخؤو باسؤو سن كفارا خخؤوتي والله مولاكم ربين آنا كيسا كان بكركة هندتي إسني درمتي إسن غرغارو كان أمرين تيسا هرك إساجرتو وهو العليم الحكيم ربين بيخا حكماك أبو وان قبروت إساتف تلتي بيخ ملي وان برت هن أججو وان قبروت إسات ميدا بيخ ملي وان برر هن أوو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قاف نبي قريب بير إساتي وان ايساء اوديسا دبتا جئ ربين نمني اسان وان سرئي اتي اوديسا بير اسان الله حفصة انت لعمري سرين اسان اتي اوديسا ماريا افرتي حرامي سؤو تكا دايما كان نمت قتلين همين جئين أمس سرين برا تن إسئت أديسي أبو بكر في عمر خليفة إسلامتي تينجج أوني ها قمت دؤوف جج فلما نبأت به دوبه قا حفصان وان سن عائشة أوديسيت تكا أوديسيتو دليهن كابوسيت وأظهره الله عليه هجس مربين نبي محمد أكا إسين أوديسيت بيسيس عرف بعضه غريوان إسين أوديسيت إسئيهما سن ماريا يوكا دايما إفرت هرامي سؤو وأعرض عن بعض أمو غري سرئي كان إسئت أوديسيت إسين آئش أت أوديسيت نبي محمد هن أوديسيني إراج الإسي خبجاء إسي أتيف أما اللي أكسر رنسن نما كيسهم فجآنف منافقني يود أغي فتنا كاسني ونم آف جج حزد إف جج فلما نبأها به دوبة غري وان إسين أوديسيته غا إتي أوديسي ما أوديسيته جئي كمتو قالت من أنبأك هذا أن سريت هم أينت سين جئي إسين وان آئش أرى تغيسيته قال نبأني العليم الخبير ربي وهند خيس بيخت كان واتك إسران أخن ربي واتك إسران أخنيت نا أوديس ربيت ناهم جئين هقاسا بيته الإفته دوب ربين حفصة في آئشة أن أكجئ إن تتوبا إلى الله يو توبتني قر ربي ديبتا فقد صغت قلوبكما قلبين تيسا جلت تاجرتي قروان نبي محمد جبو جلت تاجرتي سن إني ماريا إفرتي حرام ميسو إسرى قمدو كيسني كانما نبي جبو جبتا نك إبلمتا وإن تظاهر عليه أمو يو توبتو ددني نبي الترور رسؤوف وليتم ستني والقرقارتا فإن الله هو مولاه ربين أنا نبي كان إسا تمس كان إسا قرقار وجبريل جبريلس تمس إساتي تكايو قول إساتي وصالح المؤمنين دقار ور ربت أمني هند قول إساتي إسان أبو بكر في أمري علي ربين إسان الرها جالته والملائكة بعد ذلك ملائكة نس إيق ربيت في غغاري مؤمن توتتي ظهير قول إساتي إسن الرت إساف تمستي عسى ربه إن طلقكن ربين نبيف إفق بيجرة يو إسن هندهيخ أن يبدله أزواجا خيرا منكن بير إسن الرج آل إساكن أوف مسلمات ألا إسلامات دبي ربيت في دبي إرقما إساء أجيس مؤمنات تربي في رسول إساء أقومست قانتات تن عبادة ربي جبست تائبات تن بدئر دابت عابدات تن رب إباد تن إساف ججت سائحات تن صومن هدميست تكايو تن قر ربي ديمت إبادا هدميسؤون سيبات بيرفي وأبكارا دبرل إساف كنا بيخا يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن قو أنفسكم وأهليكم لبو تيسني في نمكيسن اللي إيغا نارا وقودها الناس والحجارة إبدا قرآن إسان ما في أقأرى إيغا إبادا رب الرت إسان اتسؤون الرت جبسؤون أحكام يوكا هير شريعات برسيسؤون عليها ملائكة إبدا سنرة ملائكة أتجرى غلاظ شداد ملائكة رحمتنا مانقون تن نمقبون أكا نان نمت مئاي اتمئاي تن تلقاء بالدات أكا ربين فئت آبت إسان لكويس إساني خد أسقل توت خد أسقل جتشو لا يعصون الله ما أمرهم والربين اتئسان أجج دلقني أجج إسر همكا هنددا ويفعلون ما يؤمرون وان اتأجج من أكما اتأجج من ات دلقا واني دلقا سنر إسان روو هنجر رحمتنا ما قدؤوا في واني برلين وان دلن سؤرى أوم منيف قلبين إساني نمان جيتو كفار هقا إبدسينو واني إسان جأمو يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ور رب التكفري أرأى أزريهن همتنا إيفمهن قافتنا إسن همفيدوا إنما تجزون ما كنتم تعملون جزان أرأق النمتا وانما إسن الدنيا أردت دليدني دبرستني يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن توبوا إلى الله قر ربي دابئا وان دلي تيهن درا توبة نصوحا توبا قلقل دابي قلقل دلي رب الرا توبة تكاتو قدتو شرط صديق أبدي سن تقفان دلي سن إيسو لما فان مالفا دلق جئيش هينيو صدفان اتن دابئ جئي مرتو أمو دلي نمتي دلقن الرا توبتون شرطي سدين دبرسن سن الرتي شرطي أفريساء إدأتي سن وان نمرا فور ديبسو يوم الجاي يوكا إيفا مقافتو توبة واجب عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يو أكست توبتا ربين دليتيسا إسنيف أرارما ويدخلكم جنات جنة إسنسينسس تجري من تحتها الأنهار جنة مسنو إسا جلالغوت أوليغيات يوم لا يخزي الله النبي قيا ربين نبي إساهن تكيسن إبدا سينسسؤون والذين آمنوا معه قيا ربين ور نبي إساك وج أمنه فول كفارا درت هنتك إيسن قدس درجاء ساني ألفور أملي نورهم يسعى بين أيديهم مؤمنة إفان إساني قافس فول إساني در ديمت دكنا صراط إساني إبسة وبأيمانهم أما اللي إفان إساني جما مرق إسانتين جرا قافس إفا مؤمنا أكا جئها الكن دكنت إساني إبس درادوبا مرقابتان كان كفار دكنا كيست ككفو أرمي مؤمنا كان نور تكايو إفان إسان مرسي سراط الرياء سن يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وان إسان جأن يا ربي خينيا إفا خينيا نوغوتي هنگ جنة سينوتي وان إسان أكنا خطأتنيف إفا منافقا كان درا آم أرغني نرى آما صداتني أكا دران آمني ربي خطأتن هنگ جنة سينوتي واغفر لنا دلي تينينو أرارمي إنك على كل شيء قدير أتوا هند دنديسا ونسي ذات أبسيسو هنجرو يا أيها النبي جاهد الكفار يا إرجماخية كفارتي ميالولات دولي والمنافقين أمو منافقتي ميالولاتي متي دليل في رجاء إيمانتين اتدولي جلنا الرادابس واني منافقة ميالولات اتهن دولف إسانتو أفان إسلام يأفي إسان أكا إسلام تجتش آفي نبين إسان للؤت هن أججمن ميالولات واغلظ عليهم إسان تجج بيسي أفان في قرى لافنان إسان وجي هندامن إسان إطؤوفي إتدلنؤون وجدامي إسان تكأسؤوف هم إساني شأبسؤوف ومأواهم جهنم بكين كفار آخر أتكوبتو إبد جهنمي وبئس المصير يا همين بك إسان اتداب أني أرمي إسلاما غرين نمخينية كفار كيس جرا آخر أتي سببا إسانتين ميد أمنا صدانا أرمي كافرا كان إسلام كيس فرق أبو سببا إسانتين آخر أتي فيدمنا خجيلا ربين جرل تشوفو دبي فكيسي إيسي أكجئ ضرب الله مثلا للذين كفروا ور كفر كان فركين كان إسلاما نفيدا يادف ون ربين فكيسا قد تكايو فكيسي امرأة نوح وامرأة لوط جارتين بنوح في جارتين بلوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين بير لمانس قبروت كينيا قجاري لمات افجلات اباتو تري اسان نوح في لوط فخانتاهما دوب بير لمانس إسان لمان جنن اتأمنوا أبؤون جارت النوح تواهلا جأمت واني أمة إسئيت جدت نوح مراتا وان إني جئ هن أغينا أمو جارت اللوط خيسما إساتي أمة بدا إير بربادو أجل تتي هل كان إبدا بوبيسؤون قيا آر آرسؤون كان إني أويسو فلم يغنيا عنهما من الله شيئا نبي نوح في نبي لوط واتك عذاب ربي بير إساني لمان سنرى هندي بفن نبي تيو إسانتي وج وقيل دخل النار وان بير لمان سنين جأمي إبدسينا مع الداخلين ور إبدسين وج نمني إسني درمة جرو وضرب الله مثلا للذين آمنوا ربين ور إسلاما كان في الرئساني كفار كيس جرو كان آخر أتي نميد أني صداتنيف ونفكيس امرأة فرعون جارتي فرعون آسيا انت لمزاحم إسين نبي موسى أتي أمنان فرعون أجيسا جئي أكستي أجيفمت إيغا عذاب هما عذبه أك إتي شنقر سوتري حرك لمان في ميل لمان أد أدان مخطه إيه إفاتي أدو كيستي دقاء داخؤو قد قوم إسئي قبا خاي أمنت إرى ديبئ جآن دوبا هقا أدو كيستي إيساني برا ديما ملايكا قادس إرك أبدي بودا كيسا لغا سيدا قد إر خايا جئي أججي دوبا هقاسا هقا إسان لغا سيدا قد فدا إر خايا أوجج إذ قالت ونجت رب بن لي عندك بيتا في الجنة يا ربي خي افبرت جنتك ستي مننا جاري ونجني من فرعون وعمله فرعون في شنقرسا إسرى نجان باس جت دوب ربين من جنتك ستي إسئي جاري إسي قرسيس ونجني من القوم الظالمين أمس أكيدت أمة فرعون ور نمج أنقرس جلا نجان باسي جتيخ الأنان ربين إسئي درمتي روحي إسئي كيسا فودي جنة جيسي كفاري دقا سيدا قام لبون كيسا هنجر الرخاي عذاب إساني جلا ربين نجايا إسي باسي ومريم ابنة عمران أمس فكي براتي ربين ور أمنيف فيدي سن مريم انت لإمراني التي أحصنت فرجها تن سال إسي حرام الرا تيسته تكا شرموت أم أرى إف أيد فنفخنا فيه من روحنا دوبا مرموك أولو إسئيت جبريل اتأفوفي إلينسس سال إسئي قي نبي إيسى ألفويت وصدقت بكلمات ربها إسين تندينا ربي إسئي أقومسي وكتبه كتابا إساتس أقومسي وكانت من القانتين إسين والرأكان إباداه الدميس الرأي درسين إبسدي في ترباتمي تربيسو الآهنغن آه